بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في موطأ الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءه في موطأ الامام مالك غفر الله له ورحمه رحمه واسعه، وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفعنا وإياكم بالكتاب والسنة. قال الإمام مالك رحمه الله: باب زكاة الميراث. وقال مالك: في رجل هلك ولم يؤد زكاة ماله، فقال: أرى أن يؤخذ ذلك من ماله ولا يجاوز به الثلث، وهو يبدى على الوصايا، وذلك إذا أوصى به الميت عند موته وأراه بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن يبدى على الوصايا، وذلك إذا أوصى به الميت وأمر به، فأرى أن يجعل في ثلث الميت ويبدى على ما سواه من الوصايا، وإن لم يأمر به الميت ففعل ذلك أهله فهو خير وأقرب إلى الصواب، وإن لم يفعلوا ذلك فليس عليهم شيء. قال مالك: السنة عندنا أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه من دين ولا عرض ولا دار ولا عبيد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو ما اقتضى من ذلك الحول من يوم باعه أو قبضه. وقال مالك: السنة عندنا أنه لا يجب على وارث في مال ورثه زكاة حتى يحول عليه الحول. نعم، قال مالك رحمه الله تعالى: في رجل هلك ولم يؤدي زكاة ماله، فقال: أرى أن يؤخذ ذلك من ماله ولا يجاوز به الثلث، هو يبدى على الوصايا، وذلك إذا أوصى به الميت عند موته وأوراه بمنزلة الدين عليه. الزكاة حق الله سبحانه وتعالى، ويجب على المسلم أن يخرج زكاة ماله، فإذا مات ولم يخرج الزكاة فإنها دين عليه يخرج من أصل التركة، إن كان له تركة فإنه يخرج من أصل التركة. إذا مات المسلم تعلق بالتركة حقوق: الحق الأول ما يتعلق بمؤنة هذا الميت، مؤنة تجهيزه، ومن كفن وغسل ودفن وغير ذلك، ثم بعد ذلك ينظر إلى الديون، وهذه الديون على قسمين: ديون تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وديون تتعلق بحق المخلوق. الذي يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى كالزكاة والكفارات وغير ذلك فهذه تخرج من تركته، فمن كان عليه كفارة كان عليه زكاة مال، كل هذا يخرج من أصل التركة، وكذلك ديون الخلق فإنها أيضا تخرج من أصل التركة فيسدد عن الميت. الحق الثالث الوصايا: إن كانت له وصية فإنها تنفذ بحدود الثلث، ثم بعد ذلك ينظر فيما بقي فيقسم على الورثة بالذكر مثل حظ الأنثيين. إذن عندنا أول شيء ما تعلق بمؤنة تجهيزه، ثاني ما تعلق بدينه سواء كان هذا الدين لله سبحانه وتعالى أو كان دين المخلوق، الثالث ما تعلق بالوصية. قال سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي القسمة تكون بعد الوصايا والديون. وتقديم الله سبحانه وتعالى الوصايا على الدين هنا لا يعني أن الوصية تقدم على الدين، بل الدين يقدم على وصية الاتفاق. وإنما قدم الله سبحانه وتعالى الوصية هنا إشارة ولفت انتباه إلى اهتمام بها والعناية بها، ولا تعني هنا الترتيب من بعد وصية يوصي بها أو دين، لا يعني الترتيب هنا، بل هو ذكر فقط للدين والوصية. والدين يقدم على الوصية لأن الدين يسدد على الوجوب، ثم بعد ذلك الوصية إن بقي شيء من تركته فإنه ينفذ في ذلك وصيته، ثم بعد ذلك تقسم التركة. والعلماء على هذا تقديم الديون على الوصايا. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول هذا بأن الرجل إذا مات ولم يؤدي زكاة ماله قال أرى أن يؤخذ ذلك من ماله. أما قول لا يجاوز به الثلث، هذا إذا كان وصية كما قال، وذلك إذا أوصى به الميت عند موته، هذا إذا مال عادي. لكن لو زكاة فالزكاة تخرج، ولو تجاوز مال الزكاة الثلث لأنه دين، الدين ما له علاقة بالثلث، إنما الوصية هي التي لها علاقة بالثلث. لو واحد أوصى أن يخرج من ماله إلى الفقراء والمساكين، أن يوصى من ماله، فإنه تنفذ وصيته في حدود الثلث، ولا تنفذ أكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة. أما إذا ما أجاز الورثة فإنها توقف فقط على الثلث، لا يتجاوز بالوصايا الثلث، ولا تعطى الوصايا لوارث إلا بإجازة الورثة، فإن أجازوا وإلا فالثلث فقط. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة أخرى، وهي مسألة الزكاة فيما يتعلق بالميراث. أنا ورثت من أبي الآن مال 100,000، مات أبي أمس ورث اليوم 100,000، هل تجب الزكاة عليه فيه؟ قال الإمام مالك: السنة عندنا أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبيد ولا وريدة، حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو ما اقتضى من ذلك الحول من يوم باعه أو قبضه، أي أنه إذا أخذه وتملك فإنه يجب عليه الزكاة إذا حال الحول، ولا يزكيه فور أخذه، ولكن إذا حال عليه الحول. قال مالك: السنة عندنا أنه لا يجب على وارث في مال ورثه زكاة حتى يحول عليه الحول، يعني يستقبل به حولا جديدا، فإذا حال عليه الحول على تركته فإنه يؤدي زكاة ماله، لأنه متى تملكه؟ ما تملكه في حياة أبيه، تملكه بعد موت أبيه، فإذا تملك وبلغ النصاب وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول. نعم، هذا ما يتعلق به الميراث من زكاة، وماذا تخرج زكاة هذه التركة. نعم. قال رحمه الله: باب الزكاة في الدين. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمره برده إلى أهله، وتؤخذ منه زكاة لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن قصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله عليه فيه زكاة؟ فقال لا. قال مالك: الأمر عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ثم اقتضاه لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض يجب فيه الزكاة، فإنه يزكى معه الذي قبض من دينه، وإن لم يكن له ناض غير الذي خرج من دينه، وكان الذي خرج من دينه لا يجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك ما يتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة، فإن كان قد استهلك ما اقتضى أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما يقبض من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا أو 200 درهم فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة بحساب ذلك، وإنما ذلك إذا كان الدين قد حال عليه الحول. قال مالك: والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، أن العروض تكون عند الرجل أعواما للتجارة ثم يبيعها، فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض من مال سواه، ولا يخرج عن شيء من شيء غيره. وقال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كان عند الرجل من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء من دينه فلا زكاة عليه فيه حتى يكون بيده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة. زكاة الدين اختلف أهل العلم فيها، إذا كان على الإنسان دين أو كان له دين، فإن كان له دين عند أحد فمن العلماء من يقول بأنه ليس عليه زكاة في ذلك إلا إذا قبضه، ومن العلماء من يقول بأنه يجب عليه الزكاة بكل حال، سواء كان ذلك عند فقير معسر أو مماطل أو عند غني، ومن العلماء من توسط ففرق بين إذا كان الدين على مليء أو كان على فقير، فإن كان على مليء فإن على الدائن الزكاة ولو بلغت أعواما، لو بقيت أعواما كثيرة يخرج كل سنة زكاة ماله الذي عند فلان، طالما أنه مليء وغني ويجد وموسر على الدائن، على الدائن إذا كان له عند فلان على غني فإنه يخرج الزكاة، وأما إذا كان على فقير أو معسر أو مماطل، فقير معسر أو مماطل ولا شيء يثبت دينه فإنه لا زكاة عليه إلا إذا قبضه، فإذا قبضه استقبل به حولا جديدا أو أخرجه مرة واحدة على خلاف في هذا. وهذا القول هو الراجح، وهو أنه إذا كان الدين على رجل على أحد فإنه ينظر، لو على مليء فإنه يحسب ذلك، أو على فقير فإنه لا يخرج الزكاة إلا إذا قبضه. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالزكاة في مال الرجل الذي يكون له عند الناس. أما المسألة الثانية وهي ما إذا كان مدينا عليه هو دين، هل يخصم هذا الدين من ماله ثم يخرج الزكاة بعد الخصم، أو يخرج الزكاة عن كل ماله بما في ذلك الديونة عليه طالما أن المال بين يديه؟ هذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال بأنه يسقط ما عليه من دين ثم يخرج الزكاة بعد ذلك مما بقي، لأن الزكاة تجب مواساة، وإخراج الزكاة على كل المال وإن كان عليه دين هذا ليس فيه إرفاق. ونقل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن سليمان بن يسار وأحد الفقهاء السبعة عن رجل له مال وعليه دين مثله عليه فيه زكاة، فقال لا، هذا رجل عليه 500,000 وله 500,000، قال ليس عليه إيه؟ قال ليس عليه زكاة في ذلك، لأن الزكاة تجب مواساة، وهذا الرجل عليه مثل الذي له، يبقى لو أوجبنا عليه في زكاته، لو أوجبنا زكاة في ماله يبقى هنا أرهقنا الرجل، وهو عن قريب سوف يسدد فلا يبقى معه شيء، فكيف نوجب عليه الزكاة؟ هو فقير، يمكن يعني إن سدد دينا صار فقيرا يحتاج إلى مال. والقول الثاني أنه تجب الزكاة عليه ولا ينظر إلى الدين طالما أنه لم يسدد هذا الدين قبل حلول الحول، فإنه يخرج زكاة ما عنده من مال. لماذا؟ لأنه مال توافرت فيه شروط الزكاة، مال بلغ النصاب حال عليه الحول فتخرج الزكاة عليه. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله لجمع الزكوات ولم يكن يأمرهم صلى الله عليه وسلم بهذا، انظروا ما عليه دين فاخصموه اسقطوه، ما كان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك. وعليه فإن من كان له مال وعليه مال إذا ما سدده قبل حلول الحول فإنه يخرج الزكاة عنه. فالمسألة خلافية والأدلة محتملة والآثار ورد عن السلف في ذلك، ولدى عليه مشايخنا وعلماؤنا أن الزكاة تجب في ذلك كله، أن الزكاة تجب ولو كان عليك دين يستغرق المال طالما أنك لم تسدد هذا الدين قبل حلول الحول. نعم. ومن الذي قال لك بأن الزكاة في المال لابد أن تستفيد؟ لو عندك الآن 100,000 حفظهم في الخزن وما شغلتهم في التجارة ومر عليهم 5 أعوام تجب الزكاة ولا ما تجب؟ أنا ما لي علاقة دائم. الآن أنت عندك 500 عندك 100,000، هذه المئة أنت تقول ما الذي استفاد؟ من الذي قال أنه لا بد حتى تخرج الزكاة أن تستفيد؟ لو عندك الآن 100,000 ومر عليه 5 أعوام وهي في الخزن ما استفدت شيء سوى أنها محفوظ. كذلك المال الذي يقول لك عند المدين محفوظ، مال موجود، مال محفوظ، كما لو كان عندك في الخزنة. لو عندك في الخزنة تخرج الزكاة، وليس باللازم أن يكون هذا المال مال تتاجر فيه، ليس باللازم، لأن عندنا زكاة عروض تجارة، زكاة تجارة، وعندنا زكاة مال، لو عندي ذهب أو فضة في البيت، عندي مال في البيت، فإن الزكاة تجب عليه ولو لم يزدد. بل بالعكس، لو أنا عندي 100,000 جنيه في الخزنة، بصرف كل شهر منهم 3,000، يعني آخر السنة بنقص 40,000 جنيه مثلا منهم، بقي كام؟ 60. بأخرج الزكاة وقد نقص مالي. لكن عند النفاق، أو أنا في تجارة وتجارت، عندي 100,000 تجار، وصلت 100,000 في نهاية السنة إلى 10,000 مثلا، خد بالك تجب الزكاة، وخسرت 90,000 تجب الزكاة. فلهذا صار حكم المال الذي عند المدين حكم المال الذي عندك. ولهذا قالوا يفرق بين الغني والفقير، أو الغني والمعسر، والغني والمماطل. لأن لو معسر ممكن يقعد سنة، 2, 3, 4, 10. طبعا أنت ليس لك أنك أنت ترفع أمره إلى القضاء طالما معسر وثبت إيثاره، فيبقى هنا مالك هذا قد يأتي وقد لا يأتي. فإذا جيء لك به فإنك تخرج زكاة سنة واحدة. طيب، أو كان عند مواصل واحد مدوخك في المحاكم ولا لك بينة ولا لك أي حاجة، واخد بالك، وفي بقاله 10 سنين، فهذا أيضا لا تقدر على أخذه، إنما اللي هو مال عند غني يقدر على أخذه، فيكون حكم المال الذي إيه؟ حكم المال الذي عنده. نعم. قال رحمه الله: باب الزكاة في العروض. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حيان، وكان رزيق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان، في زمان الوليد وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أننظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، وإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، ومن مر من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من أموالهم من كل 20 دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب له بما تأخذ كتابا إلى مثله من الحول. قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا أو رقيقا أو أشباه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول على المال الحول من يوم أخرج زكاته، فلا يخرج من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه. وإن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة، وإن طال زمانه، فإن باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها، أن عليه فيها الزكاة حتى يبيع حين يبيعها، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه، ولا مثل الجداد يجده الرجل من ماله. قال مالك: وما كان من مال يدار للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة، فإنه يجعل شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض التجارة، ويحصي فيه ما كان عنده من عين، فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه. قال مالك: ومن اتجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا زكاة واحدة في كل عام اتجروا فيه أو لم اتجروا فيه أو لم يتجروا. يعني إذا كان عنده مال أو كان عنده تجارة فإنه يزكي التجارة مرة واحدة، أو كان عنده مال فإنه يزكيه مرة واحدة. فسواء، فإذا كان عندك مال اتجرت فيه ولم تتجر فإن فيه الزكاة، فإن فيه الزكاة. وزكاة عروض التجارة اختلف أهل العلم أيضا فيها على قولين: قول الجماهير سلفا وخلفا على وجوب الزكاة فيها، وذهب البعض إلى أن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة، وهذا قول أهل الظاهر. وممن نصر ذلك من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والصواب هو قول الجمهور أن عروض التجارة فيها الزكاة، وأن الإنسان إذا اتجر في ماله وجاء بعروض فإن فيها الزكاة. والدليل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبد ولا فرس صدق. ليه؟ لأن هذا إنما يتخذ للقنية يركبه ويستخدمه، فدل هذا بالمفهوم على أن ما كان عند الإنسان ناميا فإن فيه الزكاة. وكذلك قوله تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم، والتجارة مال بالسائل والمحروم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أنه قال: وما تنقمون على خالد، يعني ابن الوليد، وقد حبس أضراعه واعتاده في سبيل الله. يعني أنتم تقولون خالد ما أدى الزكاة، ما أدى الزكاة، ماذا عند خالد أصلا حتى يؤدي الزكاة؟ ما عنده إلا الأعتاد والسلاح يجاهد بذلك في سبيل الله، ما نماه حتى تأخذ منه الزكاة. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان عنده المال وكان عنده عروض وتاجر بها فإن فيها الزكاة، وهذا أكثر أموال الناس. فلو عطلنا الزكاة من العروض ماذا بقي من أموال الناس؟ وعليه فقول الجماهير، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يكاد يحكى فيه الإجماع أن الزكاة تجب في عروض التجارة، تجب في عروض التجارة، يكاد يحكى الإجماع في هذا، وهذا القول هو الصحيح. دي أموال الأسهم والسندات والحاجات دي كلها أموال، شوف قيمتها قد ايه، كل ده بيحسب ايا كان. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكنز. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار انه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنزك. متى يكون المال زكاة؟ يعني متى يكون، أقصد متى يكون المال كنزا؟ يعني متى يكون كنزا تعاقب عليه، كما قال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة. فمتى يكون كنزا؟ يكون كنزا إذا لم تؤدي زكاته. أما لو عندك مليارات وتؤدي زكاتها فليست بكنز، ليست بكنز تعاقب عليه. فالمراد متى يكون كنزا؟ يعني متى يكون متى تكون مؤاخذا عليه مؤاخذة الذين يكنزون الذهب والفضة؟ متى؟ إذا لم تؤدي الزكاة. أما إذا كان عندك مال ولو بلغ ما بلغ فليس بكنز إذا أديت زكاته. فلو عند إنسان ملايين ومليارات فلا يعاقب على ذلك، حلال، طالما أنه أخذ من حلال، حلال من طيب مبارك، طالما أنك تؤدي زكاة هذا المال. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أنه من كان له مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه. هذا المال يتحول إلى شجاع أقرع، حية قوية. ذكر وهو الذي يقوم على ذنبه ويواسي بالفارس والراجل، فهذا من جنس عمل، فالجزاء من جنس العمل. أما كنست الأموال ولم تنفقها ولم تخرج زكاتها هذا مالك الذي كنست، هذا مالك يلازمك كما كان مالك يلازمك في الدنيا، فكذلك هذا الشجاع الأقرع يلازمك فلا يفارقك، وهذا من شدة الوعيد. وعليه يوم القيامة الإنسان إذا كان على هذا الحال وشجاع الأقرع يلازمه ماذا يتمنى يومها؟ يتمنى لو لم يكن له مال ابعد عني، لما لم تقل هذا في الدنيا؟ بل بالعكس، في الدنيا لو أديت الزكاة وأخرجتها وواسيت الفقراء وتمتعت بما بقي فقد جمعت الحسنيين، كما قيل لقارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الإسلام ما جاء يصادر الأموال، إنما جاء الإسلام يقر تمتعك بالمال طالما أنك رعيت الله سبحانه وتعالى فيه وأديت حق الله عز وجل فيما كسبت، وإذا أديت الزكاة فما عليك شيء بعد ذلك. استمتع، عندك مليارات ممليارة استمتع بها طالما أنك تؤدي الزكاة وطالما أنك تكسب من حلال وتتقي لها سبحانه وتعالى في المال وتواسي به الفقراء والمساكين، فتمتع، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. إذا كان عند الإنسان مال وينفق يمينا وشمالا ويتقي الله سبحانه وتعالى فيه فلا شك أن ذلك فضل من الله. في فرق بين الإنسان يريد الشيء ولا يجده وبين الإنسان يجد الشيء، نعمة أنك إذا أردت أن تأكل شيئا تشرب شيئا تلبس شيئا يطلب ولدك شيئا تجد ما تعطيه، نعمة، نعمة نعم الله. لكن هذه النعمة تكون أو هذا المال يكون نعمة إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى في كسبه وفي إنفاق وأديت الزكاة. أما إذا لم يكن كذلك فما هو إلا شجاع أقرع سوف يطاردك يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: باب صدقة الماشية. قال: أخبرنا أبو مصعب قراءة قال: حدثنا مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصدقة قال: فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاه وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 25 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الجمل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جزعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الجمل، وما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاه، ولا يخرج من الصدقة ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وفي الرفقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أخذ من 30 بقرة تبيعا، ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى أقدم فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. قال مالك أحسن ما سمعت فيه من كان له غنم على راعيين متفرقين أو رعاء متفرقين في بلدان شتى، أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته. ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى، فإنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاة. قال وقال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز أنه في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما يجب فيه الصدقة صدقت، وإن كانت المعز أكثر من الضأن ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق من المعز، وإن كانت الضأن أكثر أخذ منها، فإذا استوت الضأن والمعز أخذ من أيه ما شاء. قال مالك وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة، والجواميس والبقر بمنزلة ذلك أيضا، إذا وجبت في ذلك الصدقة صدقها جميعا. وقال مالك في من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، إلا أن يكون له نصاب ماشية، والنصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة، إما 5 ذود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة. فإذا كان للرجل 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما بشراء أو ميراث فإنما يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم تحن على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلا ماشيته قد صدق قبل أن يشتريها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حتى يصدقها صلى الله عليه وسلم، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها. وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها عرضا من رجل آخر قد وجب عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. وقال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب فيما دونها الصدقة، أو ورثها، أنه لا يجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها بشراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند رجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك يصدق مع ما أفاد صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. وقال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعته إلي في هذا. قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل في صدقة ماله، فلا توجد عنده أنه إن كانت بنت مخاض فإن لم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة كان على رب المال أن يأتيه بها. قال مالك: ولا أحب أن يعطيه قيمتها. قال: وكذلك الغنم إذا كانت هكذا كلها. قال: وسئل مالك: هل يشتري الرجل صدقته بعد أن يدفعها أو تقبض منه؟ قال: تركها أحب إلي. قال مالك: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك الصدقة كلها إذا وجبت فيه الصدقة. نعم، هذا الباب كله في زكاة الماشية وصدقة الماشية ورد فيها هذا الكتاب الذي فيه تفصيل هذه الصدقة. وهذه الزكاة تجب في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم على الشروط المخصوصة بينة في هذا الحديث. فيؤخذ من الإبل الزكاة إذا بلغت خمسا، ويؤخذ من البقر الزكاة إذا بلغت الثلاثين، ويؤخذ من الغنم الزكاة إذا بلغت الأربعين. فبدء زكاة الإبل خمس، وبدء زكاة الغنم أربعون، وبدء زكاة البقر ثلاثون. هذا كله إذا كانت سائمة، فشرط الزكاة في هذا كله إذا كانت سائمة. ومعنى سائمة يعني أنها ترعى أكثر الحول مجانا لا ينفق عليها صاحبها، فحينئذ تخرج الزكاة من هذه إذا بلغت الإيه، إذا كانت ترعى أكثر الحول، يعني تكون سائمة تبلغ ترعى أكثر الحول إيه مجانا. فسائمة بهيمة الأنعام أي أنها تكون الزكاة تخرج من الزكاة إذا رعت أكثر الحول مجانا على أنصبة المخصوصة كما ذكر في الحديث، وقد صرح بيانه يعني كثيرا. فالشاهد أن الإنسان إذا كان عنده هذه البهائم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وطبعا الجاموس كالبقر وكذلك الأغنام سواء كانت معزا أو ضأنا، فإن الزكاة فيها يعني هذه الأنواع لا تؤثر. فالجاموس هو نوع من البقر، فحكم زكاة حكم زكاة البقر. كذلك الغنم سواء كانت ضأنا أو كانت معزا فإنها يخرج منها الزكاة. طيب، إذا كان لرجل غنم متفرقة، له غنم في هذا المكان وله غنم في مكان آخر وغنم في مكان ثالث، فهل يجمع بينها؟ لو افترضنا الغنم في المكان هذا لا تبلغ النصاب وفي المكان هذا لا تبلغ النصاب، لكن بالمجموع يبلغ النصاب، فهل يجمع بينها؟ نعم يجمع بينها، طالما أنها لرجل واحد ف فإنه يجمع بينها على الصحيح. قال مالك: أحسن ما سمعت في من كان نوالما على راعيين متفرقين أو رعاء متفرقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع على الصحيح فيؤدي صدقته. فيؤدي إيه؟ صدقته. زي ما يقول لك تجارة، تجارة في المكان هذا وتجارة في المكان هذا وتجارة في المكان هذا، فإنك تجمع كل هذا في آخر حولي وتؤدي الزكاة. فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الإيه؟ الصدقة. وهذا سيأتينا إن شاء الله في صدقة الخلطاء، في صدقة الخلطاء. فإذا كان لدى الإنسان مال أو كان لدى الإنسان مواشي متفرقة فإنه يجمع بينها عند الإيه؟ عند الصدقة. طيب، أيضا مما يلحق بصدقة المشية أن نتاجها وربحها يحسب معها في نهاية الحول ولا يلزم أن يمر عليه الحول. يعني لو عندك مثلا 25 بقرة، زكاة البقر تبدأ من كم؟ من 30. لو عندك 25 ثم ولدت 10 منها قبل الحول بشهر، صار عندك الآن 35، عند الحول صار 35، 25 هذه الأساسية و10 هذه زائدة. ال10 ما مر عليه الحول، ما مر إلا شهر. قالوا هذا يتبع الأصل، فإن ربح يعني اشتريت حاجة منها، بعت حاجة وجبت 2، باع 5 وجاب 15 مثلا، أو ربح شيئا أو أفاد شيئا زاد منها، كل هذا يضم إلى ذلك. فربح أو نتاج البهيمة لا يلزم له الحول، كما أن ربح التجارة لا يلزم أيضا له الحول. واحد بيتاجر في مال وجاءه ربح قبل حلول الحول بأسبوع واحد، فإنه يخرج الزكاة من جميع كما لو حال عليه الحول. ما يقولكش بقى إيه إن الربح اللي جاني دهوت امبارح وأنا كنت لسه بجهز للتصفية وكده، فجاءني مثلا 100,000 ربح، ده أفتقر بيها حولا جليلا. نقول لا، هذا تبع الأصل، تبع للأصل. ربح التجارة ونتاج البهيمة هذا تبع للأصل ولا يلزم أن يحول عليه الحول. طيب، بالنسبة بقى للخلطة، لو كان واحد عنده شياه أو أغنام وواحد ثاني عنده أغنام والاثنين مع بعض بيصرحون يأتون ويذهبون ويجيئون وكذا معا، طيب ده عنده 20 غنمة وده عنده 20 غنمة وكل منهما عنده 20، ال20 فقط لا تجب فيها الزكاة. طب هل تجب الزكاة هنا في الجميع وتحسب على أنها 40 بمقتضى هذه الخلطة؟ وأي خلطة تؤثر؟ نعم، هذا الذي سأذكره رحمه الله تعالى في باب الصدقة. نعم، عنده شيء؟ لأنه قصد باب التجارة أصلا. يجي على رأس كل سنة يقومه، هو بيخرج كل سنة بيخرج. فرضنا على 3 سنين، السنة الأولى أخرج، السنة الثانية أخرج، السنة الثالثة باعها يخرج زكاة سنة بس. طيب باعها قبل حلول الحول الثالث، باعها بعد 6 شهور، باعها وصرف فلوسها ما عليه شيء، خد بالك. طيب باعها وعن فلوسها، نقول له بعد حلول الحول اللي هي 6 أشهر ولا يلزم أن تنتظر بها حولا جديدا. ليه؟ لأن هي مال، كانت ال6 أشهر الأولى هي مال، وإن كانت هذه الأموال في صورة بهائم لكن هي مال. فإذا انضاف لها 6 أشهر أخرى ف فإنك تخرج الزكاة عنه. قال رحمه الله: باب صدقة الخلطاء. قال مالك: في الخليطين إذا كان الراعي والفحل واحدا والمراح واحدا والرجلان خليطان فلا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة وللآخر أقل من 40 شاة لم يكن على الذي له أقل من 40 شاة صدقة، وإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة جميعا. فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر 40 شاة أو أكثر فهما خليطان يترددان الفضل بينهما بالسوية على الألف بحصتها وعلى 40 بحصتها. وقال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت في الخليطين. وقال مالك: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وإنما يعني بذلك أصحاب المواشي. وتفسير ذلك أن ينطلق 3 النفر الذين لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أضلهم المصدق جمعوها جميعا لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك. وقال مالك: في قول عمر بن الخطاب لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، إن تفسير ذلك أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما في ذلك 3 شياه، فإذا أضلهما المصدق فرق غنمهما، فلم يكن على واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك. فقيل: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فهذا الذي سمعت في ذلك. باب صدقة الخلطاء. الإمام مالك ماذا يرى؟ يرى أنه تجب الصدقة على الخليطين إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، ويقول: في الخليطين إذا كان الراعي والفحل واحدا والمراح واحدا والرجلان خليطان فتجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. تفسير ذلك: إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة وللآخر أقل من 40 شاة لم يكن على الذي له أقل من 40 شاة صدقة. ده أقل من 40، ده 30، وده 40، يبقى المجموع كام؟ 70. فناخد الشاة دي هتكون على مين؟ على الذي له 40، أما الثاني ما عليه. وإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعت الصدقة جميعا. فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل مما تجب فيه الصدقة وللآخر 40 أو أكثر، ده 1000 ده 40، كل واحد تجب في غنمه الصدقة، فهما خليطان يترددان الفضل بينهما بالسوية على الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها. يعني 1040 هتجب كم مثلا؟ وليكن هتجب 10، يبقى نشوف نصيب الأربعين هذا في هذا المجموع ماذا عليه، يبقى يسدد على قدر نصيبه. ما نقولش هما الاثنين القسم على اثنين، القسم على اثنين، لا نقول هذا، لا نقول القسم على اثنين، بمعنى ان لو وجبت 10 يبقى على كل واحد 5، وده يبقى عنده 1000 وده عنده كام؟ 40. طيب يبقى الامام مالك هنا اشترط ان يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقه. في القول الثاني لا، لا يجب ان يكون في كل واحد منهما صدقه. فلو واحد عنده 20 والثاني عنده 20 وبينهما الخلطه في الفحل والمراح والراعي وكل شيء في 5 اشياء، اذا كان كذلك فان الزكاه تجب عليهما ويكون حكم اغنامهما حكم واحد، حكم ايه؟ واحد. لكن في الاخراج يقول كل على قدر ما عنده، يقيمان هذا ثم يعودان كل واحد يحمل ما على قدر. فلو واحد عنده 20 واحد عنده 20 يبقى المجموع ايه؟ 40، يبقى تجب الشهونة، مع ان في مال كل واحد لا تجب. طب الشاه دي يطلعوها من، يطلعوها من اي حد، ثم يرجعان يرجع من اخرجها على من لم تخرج من عنده بالقسمه، يطلع النص، ياخذ منه نص ثمن الايه؟ الشاه. قال مالك وهذا احب ما سمعته في الخليطين، لانه نظر الى شروط زكاة البهائم دون النظر إلى الخلطة. يعني قال في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة، طيب دي ما بلغت 40 يبقى لا تجب فيها زكاة سواء كانت خلطة ولا غير خلطة. لكن القول الثاني لا، إذا اشتركوا في هذا كله فإن الزكاة تجب في ذلك، تجب الزكاة في ذلك، لكن كل بقى بيرجع بحسب حصته. وهذا هو الراجح، أنه تجمع هذه الأغنام ولو ما بلغت النصاب عند هذا ثم يتراجعان على حسب نصيب كل واحد. فسر الإمام مالك رحمه الله تعالى المعنى في قوله، في قول عمر ولو يجمع بين متفرق ولو يفرق بين مجتمع خشية الصدق، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. إزاي؟ قال تفسير ذلك أن ينطلق الثلاثة نفر، ثلاثة كل واحد منهم له 40 شاة، يبقى 40 في 3 كام؟ ب120. فجاء المصدق فجمعوها جميعا لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحد، فنوه عن ذلك. ده إذا ما كانش مشتركين في 5 أشياء، يعني بيرعوا مع بعض وزروحوا كل واحد ببيت إيه في زريبته، خلاص ما عادش كل واحد بقى لوحده طالما ما اشتركوش. قال لك بس ده راجل جاي مع صدقة النهار، بيتهم مع بعض إلا لازم، بيتهم بقى كام؟ 120. 120 فهم كام؟ فهم واحد، لأن من 40 إلى 120 واحد، يبقى لما جمعوهم الثلاثة طلعوا شاة واحدة، لكن كل واحد في ذريبته سيخرج واحدة. هذا معنى الجمع بين المتفرق. طيب العكس بقى، التفريق بين المجتمع، قالوا، قال تفسير ذلك أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياة، خليطين يأكل كل واحد منهما 100 شاة وشاة، 100 شاة وشاة يعني 101. طيب وبعدين 101 يبقى كام؟ 202. طيب يبقى المجموع كام؟ 202 فيهم كام؟ 120. وبعدين حتى تبلغ 200 فيها كمان 1 و2، وبعدين حتى تبلغ 300 يبقى فيها 3، هذه ما بلغت 300. حتى تبلغ يعني عندنا في 120 ادي 1 الى 200 يبقى كده كام؟ 2. زادت وحده على 300 يبقى 3. يبقى 101 و101 هم كام؟ 2 ولا 3؟ 3 فيها 3، ولما زاد على 200 وحده يبقى فيها 3. فماذا صنعوا؟ إذا أظلهما المصدق فرق غنمهما، كل واحد يأخذ إيه؟ المصدق دي النهاردة كل واحد يأخذ 101 بتاعته. 101 هيبقى كل واحد يخرج كام؟ 1، يبقى أخرجوا 2 ما أخرجوا 3، يبقى نقص. هنا حينما فرقوا بين مجتمع، يبقى يجمع بين متفرق أو الفرق بين مجتمع، كل من ذلك لا يجوز هروبا من الصدق. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.